لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. قلنا النفاق هنا نفاق إيه؟ أصغر، مش كده؟ شعر النفاق. والإيمان اللي هنا إيمان مقبول شرعا أو معتبر شرعا، إن في إيمان اللي مع الشرك الأكبر غير معتبر شرعا، مش كده؟ لا يعتبر ولا وزن حاضط. والدليل على ذلك إن في إيمان غير معتبر لوجود الشرك الأكبر، وكذلك القولون أكثر من لا إله إلا هو. قال آمنت بالله ولا لا. ممكن تقول على اساس ان هو امن عندما لا ينفع الايمان، ده زي ايمان الكفر في الاخره. لا، في حاجه ثانيه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، مش كده؟ هتفسرها بشرك. اذا من لبس ايمانه بشرك ليس له الامن ولا هم. وعلى هذا فقوله للاعرابي لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم نفي حقيقه دخول الايمان في قلوبهم، وذلك لا يمنع ان يكون معهم شعبه منهم حقيقه الايمان أو الإيمان اللي هو الإيمان الكامل، حقيقة دخول الإيمان هو الإيمان الكامل. يقول كما نفهم عن الزاني والسارق: ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لا ينجر بوائقه وغير ذلك. كما تقدم ذكره، فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان بترك بعض الواجبات شيء كثير. حديث اللي هو بتاع ابن مسعود وابن أبي الدنيا، قال ابن مسعود مرفوعا وسنده مرفوعا ضعيف، مرفوعا أشبه. وحينئذ فنقول من قال من السلف أسلمنا أي استسلمنا خوف السيف، وقول من قال هو الإسلام الجميع صحيح، فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان النفاق، وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار. لهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو بقى مسألة أن الجميع صحيح، يعني في نظر بناء على أن هو عايز يحمل قول من قال من سلف أسلمنا يحمله على أن هو منافقين النفاق الأصغر برضه، مع أن ظاهر كلام السلف دول إيه؟ انه الاسلام ظهر فقط المنافقين اللي في الدرك الاسفل من النار. كده القول ده مشهور من دول قولي، ان هو حتى ذكره مرجح القول ايه؟ ان هو كفر، ان ده نفاق اصغر. فان المؤمن يعلم من نفسه انه لا يكذب الله ورسوله يقينا. هذا مستند من قال انا مؤمن حقا، فانه اراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم. ولكن الايمان ليس مجرد التصديق، بل لابد من اعمال قلبيه تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم. حب الله ورسوله من الإيمان، حب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه، هذا من أخص الأمور بالإيمان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهذا يحب الحسنة ويفرح بها، يبغض السيئة ويسوءه فعلها وإن فعلها لشهوة غليظة. وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني بحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه من خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. لهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من المخلصين بعد الخلاف. فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه عن ذلك. هذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق، ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن. فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا، وإلا كان منافقا. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة، مثل كمال محبة الله ورسوله، مثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون رجل مصدقا بما جاء به الرسول، وهو مع ذلك يرائي بأعمال، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. وقد خطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة، فقيل لهم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعلوم أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. ثبت أنه لا يكون رجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من مسيره. وإنما المؤمن من لم يرتب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان. ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله. كلام جميل، أو مهم اللي هو إيه أصل عمل إيه؟ القلب. شيء مهم أن نشتدن الكمال الواجب عشان أصل الإيمان. يقول: ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة، ليس إيمانا معتبرا، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. هذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدي: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وفي رواية أخرى: وهذا كفر. وقال محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. صدق. قال وكيعا: المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال أنية تجزئ عن العمل فهو كفر، هو قول جهل. كذلك قال أحمد محمد. تكفير ولاة المرجئة الذين يجزئ عن العمل، معناه ان العمل مش فرض لا خلاص، مش كده؟ يستحل ترك جميع الواجبات اللي هم قلنا الإباحية من الايه؟ من المرجئة، اللي يوصلهم إرجائهم إلى أن يقولوا العمل مش فرض، والحرام تركه مش مهم، والعياذ بالله، والمهم النية، والعياذ بالله. نية لا، الجهمية بيقولوا النية بس. المرجئة ولا المرجئة والجهمية؟ ما هو غلط المرجئة والجهمية، لكن الإباحية سواء كانوا مرجئة بيقولوا بالقول أو بيقولوا بالاعتقاد فقط، فالإباحية كفر، لأنهم أنكروا وجوب المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه، وأنكروا تحريم ما معلوم الدين بالضرورة تحريم، مش كده؟ والتحريم معناه التزام التحريم، مش مجرد ان هو ان يسميه حراما ويقول هذا يكفيني، لا يلزمني ان اترك ان قلت انه يلزمني ان اترك، مش كده؟ ده معنى الكلام بتاعهم، ان الانسان يقول بلسانه ويعرف ان ربنا فرض وحرم وما يلزموش بعد كده يجزئ. ولا هذا ولا الخمر حرام يشرب. يقول ما يلزمنيش اترك شرب الخمر. خد بالك، ده في الحقيقة معنى الاستحلال، وإلا ما يتلفظ به. يعني يقول: يكفيني أن أقول الخمر حرام، الآخر خمر حرام، وبعد ذلك أشربها، لا حرج علي. يعني لجأ، ما هو عنده الإيمان هو لفظ فقط أو معرفة فقط، فهو لما بيقول الخمر حرام كده ده الدين. كويس كده؟ بعد كده اعمل اللي عايز تعمله. فهو هم إباحية فعلا، اللي بيستبق اللي بيصاروا الإباحية منهم كفار بلا شك. والحرام هي في اعتقاده تعالى حلال؟ عبد. لا، بيقول انها حرام وربنا حرمها، بس ما لزمناش سماع الكلام، ما لزمناش التنفيذ، مش من الدين بقى التنفيذ، مش من الايمان. كويس كده؟ طب اللي هي النية، زي العوض الأهم حاجة النية زي هو القلمة دي أخذها من الجهمية من المرجئة والجهمية هما دول مخبرة ضار المبتدع لما لو إن واحد أصر إنه مش هيصلي عشان مهم النية يبقى كافر والعياذ بالله يعني يقول لك الصلاة مش مهمة النية هي المهمة أنا نيتي كويس والصلاة مش مهمة لو قال كده كافر بلا شك حديث النار ملأة بالأصحاب اللي أنا الحسن ايه ده حديث لا يا راجل عيب عليك يا طارق بعد كل السنين دي سمعت عيب عليك يا طارق والله عيب عليك بعد كل السنين تقول لي ده حديث برضه ما مشمتش ريحه الحديث ده مشهور على لسان العرب ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنه من شعائر السنه وحكى غير واحد الاجماع على ذلك دي قضية أصبحت قضية كبيرة مش كده؟ مع أن دي مش من أصول الإيمان الستة هي من فروعها طبعا لأنها من الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول مش كده؟ والإيمان بالجنة والنار مبنيها على الإيمان قول عشان مين المؤمنين هيخشوا الجنة ومين الكفر اللي مش هيخشوا إيه هو الإيمان؟ فأصبحت دي من شعار السنة فعلا من شعار السنة من بمعنى قضية ذات منزلة عظيمة وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك في قول ما ذكره الإجماع على ذلك قوله في الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من ثلاثة إلا بالآخر وذكر ابن أبي حاتم في مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل إذ ينقص فطحن حفصا الفرد وقطعه وروى أبو عمر الطرمانكي بإسناده معروف عن موسى بن هارون الحمال قال أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك كما صفنا إنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهلم جرا على ذلك كذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه كذلك في عهد الأوزاعي بالشام سفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال إسحاق من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم واستتاب ثلاثة أيام فإن لم يرجع وقال تركها لا يكون كفرا ضربت عنقه يعني تاركها وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة الاجتهاد رد عنده هو ماشي كده وده الصح إن صلى وقال ذلك لو المجاهد العادي لا أجيت يا ابني هذه مسألة اجتهاد هم يقولوا يصلي ولا يقول كفرا ده الشافعي بيقول كده بيقول تركها لا يكون كفرا فإن لم يعني اللي بيقول ما مش هنصلي واخد بالك فده بيقول ضربت عنقه ماشي كده ما بيبصش لمذهبه يعني ما بيبصش لمذهبه ان هو مذهبه ترك التكفير ترك الصلاه مش تكفير ترك الصلاه يعني اذا كان ارجاء وهيدفعه لترك الصلاه ماشي كده فده هو اللي يعني ايه يجزم فيه ان هو كافر ماشي كده والتاني هو بيقول عليه كافر بس دي مساله اجتهاديه اللي هو بيصلي يعني هو دي مساله كنظر واخد بالك كلام الفقهاء واحد خاف على الصلاه ويقول ترك الصلاه كافر مش كافر ده هو ده دي مساله اجتهاد اسحاق بن راهويه يعتبر مذهب واحد امام نعم مماثل للائمه زي سفيان الثوري نعم هو إمام ملتحي بلا شك أنا أقول أبو عمرو الطرمانكي إسناد المعروف له إسناد أنا معروف بس معروف عند أهل العلم إسناد واحد لا إسناد معروف يروي بيه عن يعني متأخر المتأخرين بيقولوا لهم إسناد واحد بيروي بيه عن إيه؟ عن طوائف السلف قال واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا من بايع الجماعة واتبع الأهواء المختلفة فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما بينوا الجماعة قال أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإمام قال هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول معمر الجنس. من أهل مكة عبيد بن عمير الليثي، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر ابن أبي مليكة، عمرو بن دينار ابن أبي نجيح، عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن عثمان، عبد الملك بن جريج. نافع بن جريج، داود بن الرحمن بن عبد الرحمن بن العطار، عبد الله بن رجاء، ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري، ربيع بن عبد الرحمن، أبو حازم الأعرج، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يحيى بن سعيد الأنصاري، هشام بن عروة بن الزبير، عبد الله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن بلال، عبد العزيز بن عبد الله يعني النجشون، عبد العزيز بن أبي حازم، من أهل اليمن طاووس اليمني، وهب بن نبي، معمر بن راشد، عبد الرزاق بن همام، ومن أهل مصر والشام مكحول الأوزاعي، سيدنا عبد العزيز، أبي مسلم، يونس بن يزيد الأيلي، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شريح، سعيد بن أبي أيوب، الليث بن سعد، عبد الله بن أبي جعفر، معاوية بن أبي صالح، حيوة بن شريح، عبد الله بن وهب، ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة، ميمون بن مهران، يحيى بن عبد الكريم، ناحية بن عبيد الله، عبيد الله بن عمرو الرقي، عبد الملك بن مالك، المعافى بن عمران، محمد بن سلمة الحراني، أبو إسحاق الفزاري، مخلد بن حسين، علي بن بكار، يوسف بن أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن جميل، ومن أهل الكوفة علقمة، الأسود بن يزيد، أبو وائل، وسعيد بن جبير، والربيع بن خيثم، عامر الشعبي، إبراهيم النخعي، الحكم بن عتيبة، طلحة بن مصرف، منصور بن معتمر، سلمة بن كهيل، مغيرة الضبي، عطاء بن السائب، إسماعيل بن أبي خالد، أبو حيان، يحيى بن سعيد، سليمان بن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام، ثابت بن عجلان، ابن شبرمة، ابن أبي ليلى، زهير، شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن غياث، أبو بكر بن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبد الله بن نمير، أبو أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن علي الجعفي، محمد بن بشر العبدي، يحيى بن آدم، ومحمد ويعلى وعمر بن عبيد. ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر بن عبد الله المزني، أيوب السختاني، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي، هشام بن حسان الدستوائي، شعبة بن الحجاج، حماد بن سلمة، محمد بن زيد، أبو الأشهب، يزيد بن إبراهيم، أبو عوانة، وهيب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، معتمر بن سليمان التيمي، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن مفضل، يزيد بن زريع، المؤمل بن إسماعيل، خالد بن حارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحمن المقدم. ومن أهل واسط هشيم بن بشير، خالد بن عبد الله، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، صالح بن عمر، ابن علي بن عاصم. ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد الله بن مبارك، النضر بن شميل، جرير بن عبد الحميد الضبي. قال أبو عبيد: هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قوله وعمل الجنس، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك. كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها. فدليل لأن ينبغي أن احنا ما نتكلمش على البدعة كتير زي ما إيه؟ إذا ما كانتش ظهر مش كده؟ يعني مش غرضنا ان احنا نحفظ الناس البدع، ولا ان احنا نقعد لو البدع ماتت يبقى الحمد لله انها ماتت، لان احنا بالظبط كده الردود عليهم في الحقيقه بتخرج الناس عن ايه؟ عن المقصود الاصلي للادله، لان هم اساسا منحرفين. يعني بتيجي تدور مثلا الادله اللي احتاجوا بيها مثلا على كميزان، الحته دي مهمه والله، على ايه؟ على خلق، على القران كلام الله غير مخلوق، ماشي؟ مثلا من السنة ايه؟ احتاجوا بيه؟ اهل السنة. من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يطهر من منزله ذلك. الحديث مثقلي مقصود اصلي استعاذ بالله مشكله الانسان يندم من ذلك كل هذا الذكر واللجوء الى الله مشكله ده المقصود اصلي الحديث الاستدلال به على ان القران غير مخلوق استدلال ثانوي مشكله او فائده ثانويه ليست المقصود اصلي الحديث. وان احزن المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه مشكله المفروض السياق الاصلي في الايه للدعوه الى الله عز وجل والدعوه الى اسماع الناس كلام الله مش كده؟ وان كل الناس يسمعوا كلام ربنا. فالاستدلال بها على ان كلام الله غير مخلوق استدلال ايه؟ برضه ثانوي. وكذلك كل قضايا لما مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الكلام ده مساق للتحذير ايه؟ من الزنا اساسا مش كده؟ وبنشي الايمان عنه مش كده؟ لو دايما اهل البدع بينحوا منحى بعيد فاهل السنه بيذكروا استدلالات مش كده؟ والسداد. فاذا كانت البدعه ميته فيبقى الصح ان احنا ايه؟ نسيبها واخد بالك؟ واهل العلم بيتكلموا فيها لما تظهر البدعه مش كده؟ ولذلك تلاقي الالفاظ دي ما ظهرتش الا بعد ايه؟ ما ظهر اهل البدعه. يعني ما تلاقيش عن الصحابه بسند صحيح مثلا ان القران غير مخلوق او ان الايمان قول محمد باللفظ كده مش كده؟ انما تلاقي الكلام ده عن التابعين وتلاقي الكلام ده عن تابعي التابعين. ليه؟ احتاجوا الى ذلك ضروره اضطروا اليه. فالصح نعرف فعلا يعني إيه طريقه السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع كتاب السنه. مش ان هم بمقصودهم اساسا الرد على البدع بيها. ده الرد على البدع بيها ده حاجه ثانويه لكن مقاصد كتاب السنه ابتداء هي اللي المفروض ان احنا نهتم بيها اكتر. اه طبعا مش بس تتعلمها وزي ما بقول لك لما تلاقيها ميتة ما تلاقيهاش. او ما مش ايه مش هتحققها ميتة عشان تضربها وتموتها. قدام الناس بقى ايه تعمل بقى نفسك ايه فارس الفرسان واخد بالك وزي ما بيحصل في بدع تبقى بدع الكثيره الموجوده المنتشره ما حدش اتكلم عليها او المنكرات الظاهره المخالفات للشرع ما هي مخالفات للشرع ولا يجيب سيره لها ويموت المعتزله ادله ها طحنا فعلا واخد بالك والجهميه مثلا اللي والناس ممكن ما تكونش عندها ما يعرفش او تسمع حاجه ولا عن يعرف حاجه وشو ونفسهم اساسا ما فهمش واخد بالك ممكن يكون في حاجات معينه وعدم انكار الايه؟ البدع الموجوده القائمه ممكن يكون هو اصلا بيسيق الادله دي ممكن ما يوضحهاش قوي فتصير شبهه اه طبعا زي الكلام في القضاء والقدر كل واحد دارس القضاء والقدر يتكلم لخبط الناس القضاء والقدر البدع فيه صراحة يعني منتشرة جدا. أكثر مسألة من مسائل الاعتقاد منتشر فيها البدع قضاء والقدر. النوعان يعني؟ اه. بين الجبرية والقدرية. في قضايا توحيد الألوهية طبعا الأول دي قضايا منتشرة فيها بلا شك. وقضايا الحكم وكل المسائل فيها موجودة بس ال والإنسان مسير أو مخير. دي طبعا دي مسألة خطيرة ما هي ده صغيره بالموضوع. كما جاء في حديث إن الله عند كل بدعة يكاد بها أهل الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام فاغتنموا تلك المجالس فإن الرحمة تنزل على أهلها كما قال. وهذا مش حديث صحيح طبعا قطعا. حد غير عنده حاجة ولا تلاقي حد لها مش كده؟ فإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم انه يكون في ايمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينكر عن الله. كما قال ابن عباس واصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قالوا كفروا كفروا كفرا لا ينكر عن الله. مين كفروا دول؟ حكام. لعلهم حكام زمانهم في ذلك الوقت كانوا بيقولوا لهم كفروا، فقال لهم كفروا كفرا لا ينكر عن الله. وقد اتبعهم على ذلك احمد بن حنبل وغيره من الناس. قال الامام محمد نصر المروزي في كتاب الصلاه: اختلف الناس في تفسير حديث جبرائيل هذا، فقال طائفة من أصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، فقد وهمت المرجئة بتفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا. أما قول الإيمان أن تؤمن بالله فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان تخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر. ما مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاملة. كلام يا سلام جميل جدا مهم جدا. يعني ايه تؤمن؟ ده بيفسر يعني ايه تؤمن؟ ان تؤمن بالله مش كده؟ عشان المرجئة فهموا منها ان الواحد يقول يعني ايه يقول امنت بالله وكده. فيعني ايه امنت تؤمن يعني ايه؟ فعشان كده بيفسرها ان هو تصديق توحيد وتصديق بالقلب والسن وتخضع له اللي هو التصديق والايه والانقياد مش كده؟ الخضوع ده معنى الايمان اللي هو عمل القلب يعني في قول القلب اللي هو التوحيد وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولامره باعطاء العزم. هو بيتكلم هنا على الانقياد الاجمالي مش كده؟ اللي هو عمل القلب قبل ها؟ لا لا توكل الخوف ضمن اعمال القلب لكن هي تخضع الخضوع اصل العباده واخد بالك؟ العباده الخضوع واخد بالك؟ بدون الانقياد الاجمالي ده اللي هو اداء العزم باعطاء العزم الاداء لما امر مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعانده. فاذا فعلت ذلك لزمت محبه واجتنبت مصائب. واللي هيعطي ذلك كاملا من قلبه هيستلزم اعمال الجوارح الظاهره مش كده؟ ده حقيقه يعني لو هو امن بالله فعلا وهو ناوي الخضوع التام واستكمل هذا العزم بالتاكيد هيظهر اتيان الواجبات وترك المحرمات. معنى كده؟ ومن هنا يصبح حديث جبريل ده مستلزم ان الايمان قول ومعنى مع انه ذكر فيه العقائد فقط مش كده؟ بس ذكر كده لفظ تؤمن وتؤمن دي مقتضاها تصديق وايه وخضوع لله مش كده؟ واما قوله وملائكتي فان تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن لله ملائكة سواه لا يعرف أسماءهم عدهم إلا الذي خلقهم. ومن ضمنها كذلك حب الملائكة وإلا فاللي يعادي الملائكة يبقى كافر حتى لو صدق بهم مش كده؟ مش اليهود كفروا بعداوة جبريل. وتؤمن وأما قول وكتبه فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه من في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتب أنزلها على الأنبياء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. تؤمن بالفرقان وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه زيادة عليه الاتباع. طبعا إن إقرارك بها إجمالا والإقرار القرآن إيه تفصيلا ما بين الدفتين في المصحف بس عارف المصحف يعني عارف القرآن ربنا زي صح. اللي يوصلوا منه يصدقوا تفصيلا اللي متواتر منه وصلوا يوصلوا. واما قول ورسلي فان تؤمن بما سمى الله في كتاب رسله تؤمن بان لله سواهم رسلا وانبياء لا يعلم اسماءهم الا الذي ارسلهم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وايمانك به غير ايمانك بسائر الرسل. ايمانك بسائر الرسل اقرارك بهم وايمانك بمحمد اقرارك به وتصديقك اياه دائما على ما جاء به فاذا اتبعت ما جاء به اتيت الفضائل. دائما على ما جاء به دائما دي المتبعة تصديقها دائما يعني ملتزما اديت الفرض وحللت الحلال وحرمت الحرام وقفت عند الشبهات وسارعت في الخير. اما قوله واليوم الاخر فان تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنه والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامه اما قوله تؤمن بالقدر خير وشر فان تؤمن ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك ولا تقل لو كان كذا لم يكن كذا ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا ولا فهذا هو الإيمان بالله ولك ومما فصل وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله للأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ قد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيام العبد بها يتم استسلامه وتركه لا يشعر بانحلال قيد قيام. يسمى اسلام دي عباره ابن الصلاح دي العباره دي بتاعت ابن الصلاح بس هو فيها وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده او اختلاله ودي عباره ابن الصلاح الاصليه ادق لان هو نقل القولين والاحتمالين في نفس الوقت مش كده؟ يعني هو محتمل ان تارك الصلاه ده وتارك الاركان دي يكون كافر مش كده؟ خالص زي الجاحد او المعاند ومحتاج كنت تكره تكاسلا. ولذلك تكاسلا ده فبعض رماه يقول انحل قيد قياده وبعضهم يقول اختل قيد قياده. مش كده؟ من حل اختل بس. بالظبط كده. بالظبط. وهم متفقين على ان المعاند والجاحد كافر. والتحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الآية. فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله به مخلصا له الدين. وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. فإما أن يكون فرضا عن الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب عليه ومن وجب له عليه وقد يسقط بإسقاطه. وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة حقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض إنما حقوق الآدميين إذا أبرأوا منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال. لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر. ولهذا يشترك فيها المسلمين واليهود والنصارى بخلاف الخمسة إنها من خصائص المسلمين. عايزون دي العبادات المحضة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على العبادة المحضة. وده في الحقيقة مش مخالف لقائد الكلام بالصريح. هي أظهر شعائر الإسلام زمان إنها تجب دي حاجات بتاعت المسلمين بس مش كده. فدي أظهر شعائر الإسلام قيام العبد بها يتم إسلامه اللي هو العبودية المحضة. وكذلك ما يجب من صلاة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من أداء الشهادة والفتية والقضاء والإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. كل ذلك يجب أسباب عارضة على بعض الناس دون بعض. هو ممكن يتقال كلام ده بعض الزكاة واجب على بعض الناس إيه؟ دون بعض مش كده؟ فالكلام مش خليكم من فرض الكفاية ولا؟ ها؟ ما هو ساعات بجمع بقى الحاجات دي كلها عشان بعضها مش فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها فرض عين ده مش واجب وبس كلها تمشي. يعني يمكن الايه مناقشه الكلام اللي ذكره شكله ازاي بس هي الصفه اللي ورد فيها انها عباده محضه اللي هي الاركان الخمسه. يقول كل ذلك يجب اسباب عارضه على بعض الناس دون بعض لجلب نفع ودفع مضر. لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب. فما كان مشتركا فهو واجب على الكفايه وما كان مختصا فانما يجب على زيد دون عمرو. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس. فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا إخلاف صوم رمضان وحج البيت وصلاة الخمس والزكاة. فإن الزكاة إن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله. ممكن تقال فيها برضو أن إيه ما واجب على علي غير الواجب على مش كده؟ حيرد عليه. يقول فإن الزكاة كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله. والأصناف الثانية مصاريفها لهذا وجبت فيها النية ولم يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذن ولم تطلب من الكفار. طبعا لو نواها بنية هبة ما تبقاش زكاة. لو نواها بنية صدقة تطوع ما تبقاش زكاة. لازم ينويها بنية فرض. لا يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذن. تبزهوش. شرط كمية ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غير عنه غير إذن ولا يذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب العقوبات. فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات وعقوبة محضة كالحدود وما يشبهها كالكفارات وكذلك كفارة الحج. وما يجب بالنفع فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته. وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله. لهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة. أي ليس فيه حق يجب بسبب المال بسبب وجود المال سوى الزكاة. وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون ويجب الإعطاء في النائبة ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا عن الكفاية الصحيح. طبعا الكلام ده إلى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عارض. والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج. فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط. والمال في الزكاة والسبب والوجوب معه حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى وهي حق وجب لله تعالى. ولهذا قال من قال من الفقهاء إن التكليف شرط فيها فلا تجب على الصغير والمجنون. أما عامة الصحابة والجمهور كما يقول الشافعي وأحمد أوجبوها في مال الصغير والمجنون لأن ما لهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما خلاف بدنهما فإنه إنما تصرف بعقلهما وعقلهما نقص. صار هذا كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحق الثمانية. كذلك إيجاب الكفارة في مالهما والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب. الإيجاب هو النية يعني يوجب العبادة أن يدخل فيه لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. فهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال وأما بدنهما فلا يجب عليهما في شيء. كلام حلو والصحيح بالإضافة إن فيها إيه شوب حق أو مش شوب يعني فيها حق للمخلوق. أقول قولي هذا والصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.